الأسئلة عن ورقة بن نوفل رضي الله عنه، يعني الآن ثبت إسلامه؟ الله أعلم، يعني بعض العلماء قال إنه أنه أسلم وأنه مسلم. والحافظ بن حجر ترجم له في الإصابة. يقول وعليه هل يمكن أن نقول أنه أول من أسلم من الرجال؟ لا لا لا ما يقال، لأن هذا إذا كان أسلم فإسلامه يعني معناه أنه تابع للرسالة السابقة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث في ذلك الوقت، ما بعث، ولكنه أخبر يعني بما يجده من الكتب السابقة أنه يعني سيبعث. بالنسبة لي